بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 45 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. أنهينا علم البيان، تشبيه، استعارة، كناية، مجاز، والعلاقات، العلاقة المشابهة وعلاقة غير المشابهة، والدليل، الاستحالة. علم المعاني اللي هو الأساليب، أسلوب خبري، أسلوب إنشائي، أسلوب توكيد. الأسلوب الخبري جملة اسمية أو فعلية. طب لو جملة اسمية قلت محمد مجتهد، تفيد التقرير والثبوت بلا شك، تقرير حقيقة واقعة، زي ما تقول هو الله، تقرير حقيقة واقعة، تقرير والثبوت بلا شك، الجملة الاسمية. طب لو جت خبري جملة فعلية، والله ده حسب الظروف، إذا كان فعلها ماضيا فهي تفيد التقرير والثبوت بلا شك، خرج محمد، خلاص خرج محمد، ده تقرير وثبوت بلا شك، زي الجملة الاسمية، زي الجملة الاسمية. طب لو قلت يخرج محمد، الفعل المضارع يفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يبقى ده أسلوب خبري جملة فعلية يفيد التجدد والحدوث والاستمرار. خرج محمد أسلوب خبري جملة فعلية تفيد التقرير والثبوت بلا شك، لأن الفعل ماضي. محمد المجتهد أسلوب خبري جملة اسمية يفيد التقرير والثبوت بلا شك. طب افرض جات جملة اسمية والخبر جملة فعلية، انت عارف محمد خرج، محمد ده مبتدا وخرج فعل ماضي والفعل ضمير مستتر هو، الجملة الفعلية في محل رفع خبر، افرض جات كده، يعني هي الجملة اسمية والخبر جملة فعلية. لو الخبر جملة فعلية فعلها ماض يبقى تفيد التقرير والثبوت بلا شك، لو الخبر جملة فعلية فعلها مضارع يبقى تفيد التجدد والحدوث والاستمرار. يعني محمد يخرج هي جملة اسمية ولكن تفيد التجدد والحدوث والاستمرار. جابوها منين الكلام ده؟ هو انت مش عارف ان يخرج محمد بلاغيا بقى مش نحويا، يخرج محمد هي محمد يخرج في النحو، لا مش هي ليه؟ لان يخرج محمد يخرج فعل ومحمد فاعل، إنما محمد يخرج، محمد يخرج ده مبتدأ وده جملة خبر، ده في النحو. إنما في البلاغة يخرج محمد هي محمد يخرج، الاثنين أسلوب خبري يدل على التجدد والحدوث والاستمرار لأن عندي فعل مضارع. طب تعالى الأسلوب الإنشائي، إحنا قلنا علم المعاني أسلوب خبري، أسلوب إنشائي، أسلوب توكيد. أسلوب الإنشائي عبارة عن خمس حاجات فيها طلب. هو في إنشائي غير طلبي، إحنا مش هنتكلم عنه، إنشائي غير طلبي أنا مش عايزه دلوقتي. الطلب أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. لو لقيت الخمس حاجات ديت يبقى اسمه أسلوب إنشائي طلبي، يبقى اسمه أسلوب إنشائي طلبي. أمر أخرج، فعل الأمر، أو لام الأمر، ليخرج كل منكم، لينفق كل من ساعته، لام الأمر، يا فعل أمر يا لام الأمر، على طول يبقى ده أسلوب إنشائي أمر. نهي، لا تلعب، لا تخرج، لا تفعل، ادي نهي، والنهي عكس امر، خد بالك، لا تخرج عسى اخرج، يبقى ده ضد ده على طول، ولا الاثنين اسلوب انشائي. امر نهي استفهام، هل محمد موجود؟ ده اسلوب انشائي استفهام. امر نهي استفهام تمني، التمني بليت، ليت محمدا معنا، تمني. نداء، امر نهي استفهام تمني نداء، يا محمد تعالى، ما هو يا محمد طلب، انت بتطلب ان هو يجي، يبقى ده اسلوب انشائي نداء. الاساليب بتخرج لاغراض بلاغيه، يعني النداء بيقول لك اداه النداء للبعيد، يا محمد، لما يكون محمد بعيد. طب افرض محمد قريب منك وتقول له يا محمد، ده يقول لك استخدم النداء، اداه النداء للبعيد بينما هو ينادي قريبا تعظيما له. ولذلك لما يجي الواحد جنبي الرئيس يقول له يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، يا هنا بتنادي البعيد أساسا، ولكن الرئيس جاء قاعد جنبيه، تفخيم وتعظيم له. طب لما تقول يا الله أنت تنادي قريبا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولذلك هنا استخدمت أداة النداء للبعيد للتعظيم، يبقى في غرض بلاغي، الغرض البلاغي التعظيم. طب لو قلت له يا هذا، غرض النداء هنا التحقير. طب ونعرف الأغراض البلاغية دي إزاي؟ عملنا جملة كده هو تجمع لك كذا غرض بلاغي وتختار منهم، وقد يكون أغراض بلاغية أخرى غير الكلام ده، هو لازم تراجع كتب البلاغة عشان تعرف أغراض أخرى تقدر تقول الجملة ديت غرضها إيه. يعني لما أقول لك لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ده أسلوب إنشائي، أمر غرضه إيه؟ غرضه النصح والإرشاد، بينصحك بيرشدك. يبقى إذن لازم أشوف أغراض بلاغية، حاجة اسمها أغراض بلاغية. قد يكون الأمر قصده أمر ولكن في غرض بلاغي وراء هذا الإيه؟ الأمر أو النهي. لا تهمل دروسك فترسب، يبقى ده برضه النصح والايه والارشاد. ولو حطينا الاغراض البلاغيه في جمله يقول لك تهندم تمنذم تمجرج ارشدع نفسخ توخر. يعني ايه تهندم؟ تهديد. تهندم الندم، يعني هذا الغرض البلاغي التهديد او الندم. تمنذم تمن التمني، وذم تمنذم او الذم، ادي غرض بلاغي. تمجرج تمجيد، وتمجرج اللي هو الرجاء. ارشدع ارش اللي هو الارشاد اللي هو النصح والارشاد، والدع اللي هو الدعاء. تهندم تمنذم تمجرج ارشدع نفسخ. نفسخ نف اللي هو النفي، والسخ اللي هو السخريه، والتوخر توخر اللي هو توكيد والفخر. ولو أن التوكيد، هم بيقولوا كثيرا أغرضوا بلاغ التوكيد، ولكن أفضل أن التوكيد ده هو تيجي في أسلوب إنشائي توكيد، وهو دوت اللي أنا عاوز أخلص منه إلى هذا الموضوع. إحنا قلنا علم المعاني أسلوب خبري أسلوب إنشائي أسلوب توكيد. التوكيد ده ليه صور كتيرة جدا نستعرضها حالا بإذن الله. يجي يقول لك إيه؟ أولا التوكيد، انت ممكن تأكد الجملة تقول له ايه؟ والله محمد مجتهد، ادي بالقسم. والله ان محمدا مجتهد، القسم وان. والله ان محمدا لمجتهد، القسم وان، واللام الداخلة على خبر ان. ادي ثلاث صور اهو. والله لا يخرجن محمد، القسم ولام القسم ونون التوكيد. كلام دخلناه في النحو. والله لقد خرج محمد، لام القسم وقد. والله قد خرج محمد، القسم وقد. قد خرج محمد بس يبقى قد. لقد خرج محمد اللام وقد. انا بعمل ايه؟ انا بعمل ان الفعل الماضي بستخدم له قد ولقد، او والله لقد ولقد، او والله ولقد، او والله وقد. الفعل المضارع احنا عارفين اسلوب القسم في الفعل. والله لا يخرجن لا يلعبن، لام القسم والنون التوكيد والمقسم به. الجمله الاسميه بقى استخدم والله وان وان واللام، هو ده الكلام. بقي توكيد القصر او الحصر. يعني ايه القصر او الحصر؟ اشد انواع التوكيد، اشد انواع التوكيد هي توكيد القصر والحصر، له صور معينه نستعرضها في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.